بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 26 من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. معاني قد تتم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا النوع، النوع السادس، بدأنا الكلام على قد الذي يأتي على سبعة أوجه في كلام العرب، وقدمنا في الحصة الماضية الأربعة الأوجه الأولى، منها أنه يكون اسما كحسب، ويكون اسم فعل المضارع بمعنى يكفي، وهذا هو الوجه الثاني. والوجه الثالث أنه يكون حرف توقع. والوجه الرابع أن قد يكون حرف تحقيق. في هذه الحصة المباركة سنكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من الأوجه، وهي ثلاثة. فالوجه الخامس من أوجه قد أنها تكون حرف تقريب. قال الناظم رحمه الله تعالى: أدنى من الحال المضي فجرا، في الحال معه مظهرا ومضمرا، فتقرب قد الزمان الماضي إلى زمان الحال. كما إذا قلت خرج زيد، فإنه محتمل أن يكون خروجه بعيدا وأن يكون قريبا. فإذا قلت قد خرج زيد تعين القرب، فعلى هذا لا تدخل على عسى وليس ونعم وبئس، لأنها للحال أصلا. وما قول عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع: لولا الحياء وأن رأسي قد عسى، فيه المشيب لزرت أم القاسم. فليس من ذلك هذا البيت، وقوله قد عسى ليس مما نتحدث عنه، لأن عسى في البيت بمعنى أشد. وبسبب تقريب قد للماضي من الحال، وقع قد مع الماضي ظاهرا كقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ونحوه: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. ويكون مضمرا كقوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم، أي قد حصرت صدورهم. وكقوله تعالى: هذه بضاعتنا ردت إلينا، أي قد ردت. ثم قال الناظم: وإن بماض متصرف ثبت، تجيب يمينا فما علام ثبت، إن يقرب الفعل من الحال وإن يبعد وإن يجمد فباللام قرن. إذا أجبت اليمين بفعل ماض متصرف مثبت، فاجعل اللام قبل قد الداخلة على ذلك الماضي، هذا إذا دل على تقريب الفعل الماضي من الزمان الحال، نحو: والله لقد قام زيد، فإن كان بعيدا أو كان الفعل جامدا، مثل نعم وبيس وعسى، فإنه يتصل باللام دون قد، نحو: فلنعم المجيبون. وكقوله تعالى: ولبيس مثوى المتكبرين. ومثل ذلك قولك: والله لقام زيد. الوجه السادس أنها تكون حرف تقليل. قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا لهذا: وحرف تقليل على ضربين، في وقع فعل كالكذوب قد يفي، أو ما تعلق به الفعل كقد، يعلم ما أنتم عليه قد ورد، وقيل للتحقيق والتقليل من صدق الكذوب لا من الحرف زك. إذ حمله حمل صدقه على الكثير تناقض. ينقسم التقليل إلى نوعين. النوع الأول أن يكون التقليل في وقوع الفعل الذي دخل عليه قد، نحو الكذوب قد يفي، الكذوب قد يفي بوعده. فالكذوب مبتدأ وقد حرف تقليل وجملة يفي خبر، فدل على أن وقوع الوفاء من الكذوب قليل. والكذوب على وزن فاعول صيغة المبالغة، أي الكثير الكذب. ومثله قد يجود البخيل، فوقوع الجود من البخيل في غاية الندور والقلة. ومثله قد ينجح البليد، والبليد هو الثقيل في الفهم ولا يكاد يفهم شيئا. وقد سمعت من شيخي أنه سمي بليدا واشتق له هذا الاسم من البلد، فلصلابة البلد شبه به عقل وفكر وذهن الإنسان الذي لا يستطيع أن يفهم شيئا. الوجه الثاني أو النوع الثاني أن يكون التقليل فيما تعلق به الفعل الذي دخل عليه قد، كقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه. إذ من المحال أن ترجع القلة إلى الفعل بنفسه، وإنما هي راجعة إلى متعلقه، فالذي يتعلق به الفعل هنا ما يتصف به المخاطبون وهم المكلفون من الإيمان والنفاق وجميع الأحوال، أي ما هم منطوون عليه قليل بالنسبة إلى معلومات الله أو إلى علم الله. إذ علم الله سبحانه وتعالى لا يتناهى، وقد أحاط بكل شيء علما. فالتقليل هنا يتصور في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، في أن ما عليه هؤلاء قليل بالنسبة إلى علم الله، فعلم الله أعظم، وما عليه هؤلاء جزء يسير وقليل جدا من علم الله. وقيل إن قد في هذه الآية للتحقيق لا للتقليل، والتقليل المفهوم من نحو قولهم قد يصدق الكذوب من صدق الكذوب لا من الحرف بذاته، وهو قد، لأنه إن لم يحمل على أن وقوع الفعل منه قليل كان الكلام متناقضا. الوجه السابع أن قد تكون حرف تكثير. قال الناظم وجاء للتكثير، يأتي قد ويدل على التكثير، مثل ربما، كقول عييد بن الأبرص، وهو شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات، قتله المنذر بن ماء السماء، وكان من معاصر امرئ القيس، وكانت وفاته في 24 قبل الهجرة. يقول قد أترك القرن مصفرا أناميله، كأن أثوابه مجت بفرصادي. القرن الكفء في الشجاعة، والأنامل جمع أنملة وهو رأس الإصبع. مجت أي رميت، يقال مج الرجل الشراب من فيه إذا رام به. والفرصاد التوت الأحمر. وجه الشاهد قوله قد أترك، أي كثيرا ما أترك، فقد هنا للتكثير. ومن ذلك قول القطامي، والقطامي اسمه عمير بن شييم بن عمرو بن عباد بن بكر، ويكنى أبا سعيد، كان شاعرا فحلا رقيق حواشي الكلام كثير الأمثال في شعره، وكان في صدر الإسلام. قال قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. فالشاهد فيه قوله وقد يكون مع المستعجل الزلل، أو الزلل، قد يكون مع المستعجل الزلل، فقد هنا للتكثير وقد الأولى للتقليل. يعني قد التي في الشطر الأول قد يدرك المتأني بعض حاجته، هذه للتقليل، وفي الشطر الثاني قد يكون مع المستعجل الزلل، هذه للتكثير. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الثلاثاء 16 من شهر رجب سنة 39 و400 للهجرة، الموافق للثالث من شهر أبريل سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.